إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وعباده. أيها المؤمنون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، شهدت الأرض ميلادا عظيما بنزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ شع نورها عليه وأورقت أغصانها وسرت الحياة الطيبة في عروقها. أما السماء فلقد ملئت حرسا شديدا وشهبا، وظن الإنس والجن أن هذا مؤذنا بخراب وهلاك العالم، ولكن الله أراد بهم رشدا. أيها المؤمنون، القرآن العظيم هي المعجزة الباقية والعصمة الواقية والنعمة التامة والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو شفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور، وهو الكلام الجزل الذي ليس بالهزل، سراج لا يخبأ ضياؤه وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه، بحر لا يدرك نوره، بحر لا يدرك غوره، بهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول، يملأ القلوب بشرا ويبعث القرائح عبيرا ونشرا. أمة القرآن، إن كتاب هذه صفاته حري أن يتعرف عليه الألباء ويتدبره الحكماء ويتأمله العلماء، وأن يستمسك به كل راغب في النجاة. وخير ما يعين على ذلك النظر والتأمل في أسماء هذا القرآن وصفاته. وصف ربنا جل جلاله وعظيم سلطانه كتابه بأنه روح، فقال جل من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو روح يحيي به الله ما يشاء من يشاء من عباده، فكم من ميت لا روح فيه ولا حياة أحياه الله تعالى بكتابه العظيم. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وصف ربنا سبحانه وتعالى كتابه بأنه نور، فقال جل من قائل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالقرآن نور تشرق به قلوب المؤمنين ويضيء السبيل للسالكين المتقين. فبالقرآن يخرج الله الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. وبين الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين، فقال جل من قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فبالقرآن أبلغ موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو أنجع الأدوية لما في الصدور والقلوب من الآفات والأمراض والأدناس. أيها المؤمنون، أما حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع القرآن فهو شهد يتقاطر، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتنب ما نهى عنه هذا الكتاب ويقتفي ويتبع ما أمره ربنا جل جلاله. فانظر بارك الله فيك أخي المؤمن إلى قيام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيحدثنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه فيقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء، وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، أو سؤال سأل، أو تعود تعود. وتجد نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يتلى القرآن بين يديه تجده من أخشى الناس، تجد دموعه تنذرف خشية من الله سبحانه وتعالى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقال عبد الله بن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. ويقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وأما عن خلقه في بيته وبين أصحابه في ليله ونهاره، سُئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاه كيف كان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم تجد جوابا خير أن لا أن تقول: كان خلقه القرآن. أيها المؤمنون، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خص هذه الأمة بأفضل كتبه وخاتم أنبيائه ورسله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. أيها المؤمنون، أما سلفنا الصالح فكان شأنهم مع كتاب الله شأنٌ عظيم، فيصف أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا القرآن فيقول: هو كتاب الله، هو كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أما التأثر بهذا الكتاب العظيم، فانظر بارك الله فيك ما قاله عبد الله ابن شداد ابن الهاد، يقول: سمعت نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأنا في آخر الصفوف في صلاة الفجر وهو يقرأ قوله تعالى: قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكان القرآن العظيم شغلهم الشاغل، فقيل لأختي مالك ابن أنس رضي الله عنه: ومن مالك؟ ذلك الإمام الرباني الذي علم الأمة الإسلامية بنور ذلك الهدي، هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. كان مالك بن أنس في بيته المصحف والتلاوة في ليله، في نهاره، في اضطجاعه، في جلوسه، في شغله، في فراغه، يكثر من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما سلفنا الصالح عند الوقوف عند آيات الله والتأثر به فكان له شأن آخر. فانظر إلى أسماء رضي الله عنها وأرضاها، قرأت قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت رضي الله عندها فجعلت تعيدها وتدعو. فيقول الراوي: فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. ووقف تميم الداري رضي الله عنه عند قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وجعل يرددها في ليله حتى طلع عليه الفجر. أيها المؤمنون، كيف حالنا مع كتاب ربنا؟ بعضنا لا يعرف القرآن العظيم إلا في الجمع ورمضان، ونرى أبناؤنا ونشكو حالنا إلى الله وهم يلعبون بكتاب الله، فمن ممزقه وممن يكتب عليه. ولما نرى إلى مكتباتنا وإلى رفوفها لا نجد إلا كتاب ربنا وقد اعتلى عليها الغبار. هذه الحال والله يذكرنا بشكوى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه، إذ يقول الله عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويشكو بعض الناس ضعف حاله وقلة البركة في ماله وأولاده، فإذا سألته عن القرآن وجدته من أبعد الناس عنه. أيها المؤمنون، يا أمة القرآن، يا من أنزل عليكم الفرقان وكلام ربنا الرحمن، علينا بتقوى الله والرجوع إلى كتابه ومداومة قراءته. ولا بد أن يكون بيوتنا كما كان بيوت سلفنا الصالح، أن يكون لها دوي كدوي النحل. علينا أن نرجع إلى كتاب الله، نقرأه ونتعلمه ونعلمه ونعمل به. أيها المؤمنون، ألا وصلوا وسلموا على نبينا ومجتبى ربنا محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم رضاك عنا، اللهم رضاك عنا، اللهم رضاك عنا، اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا التوبة والإنابة والرجوع إليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يعود إلى كتابك فيقرأه خير قارئ، ويتعلم خير متعلم، ويعلمه خير معلم، ويعمل به خير عامل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن البر ما ترضى. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم أذكركم، فاذكروا الله العلي العظيم أذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.